قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه، والصلاه في الاجماع قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة طلاب العلم، طلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة، حيث بإذن الله تعالى سأتولى شرح مقرر الحديث للمستوى الثالث، سائلا الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم سلوك نبينا الكريم صلى الله، سلوك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في كل شيء، إنه جواد كريم. بادئني بدء، أحب أن أنبه وأبين أن المنهج مكون من جزئين. الجزء الأول يشمل مصطلح الحديث، مصطلح الحديث، والجزء الثاني الأحاديث مختارة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وسأتولى بإذن الله تعالى بيان الأمور المهمة التي يحتاجها طلاب العلم وطلاب هذا المستوى، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يهدينا ويهدي بنا. مصطلح الحديث أيها الإخوة، سبقا درستموه في المستوى الأول وفي المستوى الثاني مقدمات منه، ويحسن بي أن أذكر لكم شيئا مما يجدر الاهتمام به والتذكير به على وجه الدوام. فإن أهل العلم يقولون إن مصطلح الحديث علم أساسي في معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هذا العلم هو ما يسمى بالعلم الذي تعرف به قوانين الرواية، رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبولا وردا. ولهذا كلمة مصطلح الحديث مكونة من جزئين، من كلمة مصطلح وكلمة حديث. كلمة مصطلح، الاصطلاح أصلا في اللغة اتفاق قوم أو جماعة على استعمال لفظة من الألفاظ في غير ما استعملت لها في أصل العربية، مثل ما قال الفقهاء مثلا الواجب، اصطلحوا على أنه ما طلب، يعني ما يعني ما كان الطلب به على سبيل الإلزام، وبعضهم يعرفه ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا الأصل الواجب في اللغة هو الساقط، ولهذا يقول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول ساقط في المعركة. فأي قوم يستعملون أي لفظة من الألفاظ في غير ما استعملت لها لا بأس، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح كما يقول أهل العلم. ومن هنا كان ما كلمة مصطلح اتفاق قوم على استعمال لفظة في غير ما استعملت له في أصل العربية. الشق الثاني من كلمة مصطلح الحديث كلمة الحديث. الحديث لغة القديم، وأما في الاصطلاح فعند أهل الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. هذا هو تعريف الحديث عند علماء الحديث. إلا أن كلمة مصطلح الحديث مجتمعة، يعني المضاف والمضاف إليه هنا، تعني عند أهل العلم معنى آخر، وهو يعني عرف بعدة تعريفات، لعل من أخصرها هو علم يعرف به أحوال السند من حيث القبول والرد. تعلمون أن الحديث النبوي مقسم إلى، أو يعني الكلام الذي وصلنا من كلام البشير النذير عليه الصلاة والسلام، جزءان. الجزء الأول السند، وهو سلسلة الرجال الموصلة للمتن، سلسلة الرجال أو حكاية طريق المتن، له تعريفان مشهوران عند أهل العلم، إما نقول حكاية طريق المتن أو نقول سلسلة الرجال الموصلة للمتن، أي للكلام النبوي اللي سيأتي. سلسلة الرجال مثل قول مثل إمام مثلا أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الشافعي قال أخبرني مالك قال أخبرني نافع عن ابن عمر، هذا يسمى الإسناد، رجال روى بعضهم عن بعض حتى وصلنا إلى النبي، حتى وصلوا روايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابي، هذه نسميها السند، نسميه السند. هذا السند لغة أصلا السند المعتمد، ولذلك يقال استند إلى كذا أي اعتمد عليه، فنحن نعتمد على هذا السند في معرفة صحة الحديث من ضعفه في الدرجة الأولى. وهناك عدة اعتبارات أخرى في معرفة صحة الحديث، السند من أهمها بل هو أساس وركن ركين فيها يكاد يكون هو الأغلب. وهناك اعتبارات أخرى كما يعني سيأتي الكلام عليها في وقت من الأوقات إن شاء الله تعالى. السند النبوي هو ما يعرفه العلم بحكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. فإذا كان الأمر كذلك فعندي أنا سند وعندي متن، المتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرفه أهل العلم بقولهم حكاية طريق المتن، حكاية عفوا ما انتهى إليه السند من الكلام، ما انتهى إليه السند من الكلام. فأصبح عندي إسناد أو سند ويسمى إسناد ويسمى سند، وأصبح عندي متن، وأصبح عندي متن. هذه الجزئية أهل العلم بذلوا جهود كبيرة جدا في تحريرها ومعرفة صحيحها من ضعيفها، وبوفق قواعد دقيقة جدا أشاد بها أعداؤهم قبل إخوانهم وأهلهم. ولولا يعني أن المحاضرة ليست مقصودة لهذا الغرض لذكرت لكم طرفا مما ذكره المستشرقون الذين كانوا يتكلمون بنبرة عدائية للإسلام في أكثر أحوالهم وفي أكثرهم، ولا نقول كلهم، ومع هذا كله أشادوا بهذا وقالوا لا يوجد علم ولا توجد أمة من الأمم عندها من الدقة في نقل أخبار نبيها الدقة المتناهية العلمية التي لم يصل إليها حتى العلم الحديث اليوم مثل ما للمسلمين. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن حفظ هذا الدين، وهذا مصداق لقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو القرآن الكريم، والسنة أيضا هي شارحة وموضحة لهذا القرآن ومؤكدة لأحكامه ومقيدة لمطلقه ومخصصة لعامه إلى آخره من كلامه، فهي مرتبطة. ولهذا لا يفرق على بعض أهل العلم بين الكتاب والسنة، بل يقولهم المصدر الأول الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. هذا العلم الذي نحن بصدده يسمى يعني تعريفه كما مر قبل قليل معنا علم يعرف به أحوال السند من حيث القبول والرد، هذا أحد التعريفات. وبعضهم عرفه بتعريف آخر وهو قال أنه العلم بقوانين الرواية، العلم بقوانين الرواية أي الأصول التي يرجع لها في قبول الأخبار وردها. هذا تعريف مصطلح الحديث الذي نحن شطر أو أنا أقول ثلث المنهج متعلق به، يعني هو الأمور التي تكلم عنها للعلم وأصلوها وبينوها ووضحوها حتى وصلت إلينا السنة بهذا الشكل وبهذا التحرير وبهذا النقد. وقد بذل أهل العلم رحمة الله عليهم مهجهم وأوقاتهم وأموالهم في سبيل أن يوصل السنة إلى من بعدهم بيضاء نقية، ورجاء أن يثابوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها، رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. والحديث مخرج صحيح وروي بألفاظ أخرى كثيرة. هذا ما يتعلق بتعريف مصطلح الحديث وهو من باب المراجعة والتذكير لما سبق. إذن هذا العلم الذي ندرسه له أنواع عند أهل الحديث، له أنواع. أهم أنواع عند أهل الحديث، أهم أنواع هو الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو الحديث الذي يعتني به أهل العلم عناية فائقة. لماذا؟ لأنه يعتبر كالعمود الفقري لجسم الإنسان إن صح التعبير. فإذا صح العمود الفقري فإن الإنسان يستطيع أن يمشي في الغالب، لكن لو كان في أي كسر أو أي شيء فإنه لا يستطيع الحراك ولا المشي إذا كان في موضع شديد أو في القدم ونحو ذلك. فعلى كل حال الحديث الصحيح مهم جدا أن نستذكره، لأن ما سيأتي من أنواع سأشرحها في هذا المقرر وهذا الفصل هو مرتبط ارتباط وثيق جدا بمعرفتكم بالحديث الصحيح. وأنا لن أطيل بمقدار ما أراجع معكم ما درستموه في الفصل الماضي والفصل قبل الماضي فيما يتعلق بهذا الموضوع. الحديث الصحيح أيها الأخوة الكرام هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. هذا تعريفه، عرف بتعريفات أخرى كلها تصب في هذا المصب. ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. اتصال السند إذن أصل في قبول الحديث الصحيح، فلا بد أن يكون الحديث متصل السند. أيضا لا بد أن يكون الحديث مع اتصال السند لا بد أن يكون الراوي الذي يرويه عدلا، ولا بد أن يكون ضابطا، ولا بد أيضا أن يكون الراوي الحديث لا بد أن يسلم أثناء الرواية، تسلم روايته من الشذوذ وأن تسلم روايته من العلة القادحة. على كل الأحوال أوضح هذا التعريف توضيحا يعني مختصرا. اتصال السند يعني أن يكون كل راوي سمع ممن فوقه أي شيخه. فلو فرضنا في المثال السابق الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال حدثنا الشافعي، لابد أن يكون الإمام أحمد سمع من شيخه الشافعي. الشافعي حين قال عن مالك أو سمعت مالك أو أخبرني مالك لابد أن يكون الشافعي سمع مالكا، ومالك لابد أن يكون سمع من نافع، ونافع لابد أن يكون سمع من ابن عمر، وابن عمر لابد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أساس، وإلا لا يكون الحديث بهذا يعني متصل السند. فإذا قلنا اتصال السند يعني أن كل راوي سمع ممن فوقه أي من شيخه المباشر، وشيخه سمع من شيخ شيخه، وهكذا حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي كالحلقة كالسلسلة، السلسلة التي يربط بها الشيء، يعني كل حلقة مرتبطة بالحلقة التي بعدها. لو كان في أدنى انفصال لانقطعت الحلقة وما استفدنا من السلسلة في أي شيء. هذا معنى اتصال السند. أما يعني العدالة والضبط فإنها لها تعريفات عند أهل العلم، والمقصود بالعدالة السلامة من الفسق وخوارب المروءة، ولها شروط عند أهل العلم درستوها في الفصل الأول وبعضكم، وأيضا أعيدت عليكم في الفصل الثاني ربما. الضبط أيضا له شروط، وتعريفه أن يحفظ الراوي حديثه منذ أن يسمعه إلى أن يؤديه، وإذا رواه بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل الحديث من الألفاظ، من يعني ما يحيل المعاني من الألفاظ، يعني هذا شرط أساسي فيه. هذا تعريف الضبط، وهو قسمان تعريف الضبط، ضبط صدر وضبط كتاب. من أهل العلم فقد لا يستطيع الحفظ إما لكبر سنه أو لشغاله أو لأي سبب، وربما فلذا كان كثير من أهل العلم يحفظ عن طريق الكتابة، فكانوا يكتبون جميع الأحاديث التي هم بصدد يعني حفظها وروايتها إلى من سيأتي بعدهم. هذا أكثر، ومنهم وهم الأجلاء منهم من كان يجمع بين الكتابة ويجمع بين الحفظ، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يوصي بذلك كثيرا ويقول لابنه عبد الله يا بني إياك أن تحدث إلا من كتاب، فإن الحفظ خوان، الحفظ خوان. ومن هذا المنطلق يعني اعتنى علماء الحديث بالكتابة كما اعتنوا بالحفظ، وأيضا كان لهم في هذا القدم يعني العالية في هذا، وصلوا إلى أوج الحفظ حتى ظهر حفظهم يعني من كان في زمنهم ومن جاء بعدهم من باب أولى، حفظهم كان فائق للغاية للغاية. على كل حال هذا تعريف الشطر الأول، الشطر الثاني من حيث الصحيح. اتصال السند، وأن يكون الراوي عدلا طيب، أي سالما من الفسق وخوارم من المروءة طيب، وثانيا أن يكون ضابطا، أن يحفظ حديثه حفظا جيدا بحيث يؤديه متى ما قيل له سمع الحديث اذكر الحديث أتى بالحديث على وجهه وما تردد وما تلكف أو قدم وأخر. ولذلك يقال أن مروان بن الحكم أمير المدينة لما كان يسمع أبو هريرة، وكان أبو هريرة رضي الله عنه حافظ هذه الأمة، فكان يراه يسبق الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني على البديهة سريعا، فأراد أن يختبره فجاء به يوما من الأيام فقال له يا أبا هريرة حدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، فحدثه أبو هريرة بحديث أو حديثين في هذا، وأمر مروان كاتبا يكتب من وراء الستار، كان جالس أو أحد غلمانه خدمه يكتب ما كان يقول أبو هريرة، فلما كان من العام القابل دعا مروان أبا هريرة رضي الله عنه وقال له يا أبا هريرة حديث كذا وكذا اذكره لي، فذكر أبو هريرة رضي الله عنه ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التي ذكرها في العام الأول ذكرها ولم يخرم منها حرفا واحدا، وهذا فضل الله عز وجل، فإنها هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمة ولله الحمد رزقت بحفاظ كانوا يحفظون يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم أحفظها كما أحفظ فاتحة الكتاب، أحفظها كما أحفظ فاتحة الكتاب، وهذا من كما تقدم معنا من حفظ الله عز وجل لهذه السنة المطهرة سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحديث الصحيح. سلامته طبعا لابد أن يكون هذا الوصف الرواة مستمر في اتصال السند وفي العدالة والضبط متصف به جميع رواة السند، فلا بد أن توافر هذه الشروط في الإمام أحمد، في الإمام الشافعي، في الإمام مالك، في نافع مولى بن عمر، في ابن عمر رضي الله عنه، وهكذا لا بد تكون هذه الصفات موجودة. طبعا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة على عدالتهم وضبطهم، ولا يسأل عنهم عدول أو ضابطين، ولكن يعني يعتبرون جزء من السند لا بد من الكلام عليه وبيان أنهم من الصحابة. هذا ما يتعلق بتعريف الحديث. يبقى عندنا تعريف السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة القادحة، هذه ستأتينا لأن نظر لدقتها يعني هذين الموضوعين سأؤخر الكلام عليها، لأن ارتباطها ليس ارتباط بالعناوين أو الموضوعات الأنواع التي سندرسها خلال المحاضرات الستة والسبعة القادمة، فلذلك سأرجع الكلام على تعريف العلة وتعريف الشذوذ، لأن سيأتي نوعان من أنواع الحديث ندرسها وهو الحديث المعل والحديث الشاذ، وسأشرح هذا معنى العلة ومعنى الشذوذ ومتى يكون هناك علة ومتى يكون شذوذ وأقسام العلة باختصار بما يتناسب مع المقام بإذن الله تعالى. إذن عندنا الآن عرفنا معرفة الحديث الصحيح الذي هو أساس لا بد من الاهتمام به. عندي الآن أنواع من الحديث الضعيف سندرسها في هذا الفصل. هذه الأنواع مرتبط ارتباط قوي جدا بما تقدم من الكلام قبل قليل على حول الشرطين الأساسيين في الحديث الصحيح، ألا وهما اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم. فإذا كان الاسناد متصلا فهذا الحديث الصحيح، هذا شرط الحديث الصحيح. لكن إذا انخرم اتصال السند تكون عندي خمسة أنواع من الحديث الضعيف، هي سندرسها بشكل تفصيلي بعد قليل إن شاء الله في المحاضرات القادمة. هذه الأنواع أولا هو يعني إذا يعني فقد شرط الاتصال اتصال السند طيب، بحيث أن هذا الشيخ ما سمع، هذا التلميذ ما سمع من شيخه لأي سبب من الأسباب، أو الشيخ رقم ثلاثة ما سمع من الشيخ رقم أربعة، في هذه الحالة نسمي هذا عندنا انقطاع في السند. إذن السبب الرئيسي في تكون الأحاديث الضعيفة، وأكثر أنواع الأحاديث الضعيفة تتكون بسبب سببين، السبب الرئيسي الأول انقطاع السند، السبب الثاني الطعن في الراوي سواء كان في العدالة أو الضبط، وينتج عن كل واحد نوع من الحديث. انقطاع السند نتج عنه خمسة أنواع من أنواع الحديث الضعيف، أولها المرسل، ثانيها المعلق، وأرتبها عشان أنا على حسب ما سأشرح لكم حتى تكون أسهل لكم في الشرح، المرسل ثم بعد ذلك المعلق ثم بعد ذلك المنقطع ثم بعد ذلك المعضل ثم بعد ذلك المدلس، هذه أنواع. المرسل له قسمان سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى تفصيل. هذه الأنواع الخمسة التي ذكرتها أنا الآن هي أنواع الحديث الضعيف بسبب سقط في الإسناد أو انقطاع في الإسناد، وهي أنواع مهمة. وأكثر يعني ما يرد عليكم في كتب الحديث يقال حديث منقطع، حديث مرسل، حديث مدلس، حديث معضل، حديث كذا، تكثر هذه العبارات، فلان علقه معلقات البخاري، هذه لازم تعرفونها. هذه الأنواع حين يقول العلم مرسل، معلق، منقطع، معضل، مدلس، هذه إشارة منهم إلى أن فيه ضعف، لكن هذا الضعف قد ينجبر ويتقوى وقد لا ينجبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما السقط الذي وقع معنا هنا الآن لخمسة أنواع نستطيع أن نجعله على قسمين: قسم سقط ظاهر وقسم سقط غير ظاهر، أي نسميه يعني قد نسميه خفيا، قد نسميه خفيا باعتبار أنه يخفى على عدد ليس بالقليل من المنتسبين لهذا العلم. فالسقط الظاهر والسقط الخفي. السقط الظاهر هو الحديث المرسل، الحديث المعلق، الحديث المعضل، الحديث المنقطع. أما السقط الخفي فالمدلس، ويلتحق به المرسل الخفي اللي هو أحد أنواع المرسل اللي سيأتي شرحها. هذا يسمى إيش؟ يسمى سقطا خفيا لأنه ما يظهر، ظهوره ليس بالشكل الواضح. طيب نأتي الآن إلى تعريف هذه الأنواع واحدا واحدا حتى يعني نتصوره تصورا دقيقا. لكن قبل أن نتصور هذا التصور أحب أن يعني نكتب جميعا هذا الإسناد حتى يتم الشرح من خلاله، حتى يتم الشرح من خلاله. عندنا أول حديث مروي في صحيح البخاري، وهو أعظم حديث الذي لا يكاد يكون باب من أبواب الدين لدخله، حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. حديث عمر رضي الله عنه رواه البخاري رحمه الله تعالى من حديث يحيى ابن يحيى، يحيى بن يحيى رواه عن مالك ابن أنس، مالك ابن أنس رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري رواه عن إبراهيم التيمي، وإبراهيم التيمي رواه عن علقمة بن وقاص، وعلقمة بن وقاص رواه عن عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد الإسناد مرة أخرى حتى تكتبوه مرة أخرى: يا البخاري قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال لإسناد بين الآن أيديكم، سأشرح من خلاله بإذن الله تعالى سأشرح من خلاله بحول الله وقوته الأنواع التي ستأتي التي ذكرناها: المرسل والمعلق والمنقطع والمعضل والمدلس بإذن الله تعالى، وسأوضح ذلك بالمثال والتطبيق بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الفقه الدين. وبهذا تكون انتهت هذه الحلقة الأولى من حلقات شرح مقرر الحديث الشريف لكلية الشريعة المستوى الثالث، وممكن بإذن الله تعالى يعني نتواصل معكم بإذن الله في المحاضرة القادمة عن طريق العرض بالشاشة بإذن الله تعالى، وأيضا عن طريق بحول الله وقوته أعطيكم البريد الإلكتروني لمن أراد منكم التواصل معي مباشرة في شرح أي شيء، ولو بعد مضي مدة سنة أو سنتين أو كذا، فإن العلم هو غاية لكل طالب علم أن ينشره. سائل إن الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.